فأولئك الضالون لا أصابوا العقل ولا أصابوا السمع. وأما هؤلاء المؤمنون السالكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد وفقوا لما حصل لهم من الإيمان بالله ورسوله ومصحى بالله وعن رسوله، وقد أصابوا الفطرة السليمة والعقل الصحيح. فإن القاعدة الشرعية أن العقول الصحيحة والفطرة السليمة لا تخالف النقول الصحيحة بل هما متطابقان. نعم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح أن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متواترون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته ونؤمن بما وردت فيه السنة به السنة به لا به لا لا به السنة من صفاته. هذا الأوزاعي أو عمرو الأوزاعي، طبعا هذا عمرو الأوزاعي أحد الأئمة الكبار، هو عالم الشام وإليه مرجع في زمانه. كان يقول رحمه الله: كنا نقول والتابعون المتوافرون، لأن أدرك جمعا كبيرا من التابعين، إن الله جل فوق عرشه، نؤمن بذلك ونقر بذلك أنه فوق العرش فوق جميع عرشه وتعالى. ومع هذا نؤمن بما ثبت في السنة من صفاته سبحانه، كما نؤمن بما جاء به القرآن من صفاته جل وعلا. فما جاء في القرآن من علمه وحكمته ورحمته وعلوه واستوائه على عرشه كله حق، وهكذا ما جاء في السنة الحديث الصحيحة، لأن الوحي الثاني كالوحي الأول. السنة هي الوحي الثاني، والوحي الأول هو القرآن هو الأصل. فما جاء في السنة الصحيحة فهو من جنس ما جاء في القرآن، يجب الإيمان به وإثباته وإقراره واعتقاده والدعوة إليه والذب عنه. نعم. وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذي له مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق حتى يعني في زمانه. نعم. حتى القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهل من منكر كون الله تعالى فوق عرشه والناس لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقال: أمروها كما جاءت. وهؤلاء هم أئمة الدنيا في زمانهم، مالك في المدينة والثوري في العراق في الكوفة والأوزاعي في الشام والليث في مصر بن سعد، وهم أئمة زمانهم وعلماء زمانهم في الثقة والرواية والفقه رحمهم الله. قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني آمنوا بها كما جاءت عن الله وعن رسوله من غير كيف، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال ما أثلا لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال بدعة. هكذا جاء ربيعة الشيخ وعليه سلامة هم المؤمنين، هكذا قال الليث بن سعد المصري سفيان الثوري رحمه الله والأوزاعي إسحاق بن راهوية بعده وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام، كلهم على هذا الطريق. يجب أن تمر آية الصفات وأحاديثها كما جاءت من دون تأويل ولا إلحاد، بل تمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات ثابتة لله عز وجل تليق به سبحانه لا يشابه بها خطأ جل وعلا، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يعني السلف الصالح. نعم. فقولهم رضي الله تعالى عنهم أن يقوها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، والزهري ومكحول هما

وقال تعالى: وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق عن معرفة قلوبهم. إيش؟ خلق عن معرفة قلوبهم. إيش؟ هذه كلمة. إلا صغر نعم. إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق عن معرفة قلوبهم. إيش؟ خلق عندك؟ على نفسه. وخلق على معرفة قلوبهم. على معرفته عندكم ها؟ معرفته خلق. لا خلق خلق. نعم. إيش؟ خلق على معرفته. نعم. على معرفة قلوبهم. علم؟ لا على معرفة قلوبهم. قبله. إيش قبله؟ إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. على معرفته قلوبهم. نعم. عندك شرط أخرى ولا ما عندك؟ نعم. كمل. حط عليه في عرض. روعهم ولا روعهم؟ روعهم القلب. روع القلب. والروع الوجل والخوف. نعم. فما وصف الله من نفسه. حط على شيء. على معرفته. نعم. كلها. على معرفته قلوبه. نعم. نعم. فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه ولم نتكلف من موصفه ما سواه. ولا هذا ولا هذا ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمة الله إن العصمة في أن العصمة طيب كلامه. فك على علم رحمه الله كلام عظيم جيد. خلينا يشوفون هذا كلام طيب. كم؟ 45. كم؟ نعم. اللهم صل الله المستعان. شيخ الإسلام فما صمت نعم حينما نسب الله فما صمت عنه. ايش؟ في كلام المعرض اللي قبل قال فما صمت عنه. سكت عنه يعني صمت سكت. أما الآن فنترككم مع المجلس السادس عشر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقله لكلام ابن الناجحون: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدنيا أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر كما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة. فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك. فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها. فما أعظمت ما جحد الجاحدون ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه. فكذلك أعظم تكلفك ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله وهذا هو الحق رحمه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 171 دال على 2864. والآن نترككم مع الشريط الثاني، وهو من بقية المجلس التاسع إلى منتصف المجلس السابع عشر من هذه التعليقات. ونقول هكذا قطة كاملة لا يعتريها شيء من النقص، بخلاف المخلوقين فإنهم محل النقص أولا وآخرا. نعم. وأعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبي شبهة وأحب حلا فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأخرين. ثم المخالفون وظلنا سهل يسير هذا الشبهة، يعني إذا تدبر القرآن وأراد الحق فإن شبهه كلها تزول. يكفيه قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقضي على شبهه كلها. هكذا قوله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تعلم لله أندادا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تعلم له سميا. من تدبر القرآن ونظر فيه بعين البصيرة وطلب الحق هداه الله طريق الحق، وإنما أتي أولئك بإعراضهم عن القرآن وبإعراضهم عن السنة وبتحكيمهم عقولهم وتقليدهم لأهل الضلالة، فهلكوا كما هلك من قلدوه. أما الآن فنترككم مع المجلس العاشر من هذه التعليقات. أما المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريض، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريض، فإن من أنكر الرؤية يزعم في أمر مريض، يعني في أمر مختلف مضطرب. لما خالفوا الكتاب والسنة ومع سلف الأمة اضطربوا واختلفوا تنوعت آراؤهم، وهكذا أهل الباطل كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، يعني مختلط مضطرب، عمي عليهم فيه الحق بسبب إعراضهم عن الأدلة الشرعية وقعوا في الاختلاف والاضطراب. نعم. فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل حال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. يعني اضطربت عقولهم واضطربت أفهامهم لما أعرضوا عن الحق، فكل طائفة تزعم أن العقل أحال الحق الذي أنكرته، فصاروا بهذا ضالين مضلين مجرمين، لأنهم عدلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم إلى آرائهم وإلى عقولهم. وعلى أي عقل توزن الكتاب والسنة؟ وبأي عقل؟ فإن العقول مضطربة ومختلفة، فيها السقيم وفيها الصحيح وفيها المختلط، ليست ميزانا، وإنما الميزان ما قاله الله ورسوله، هذا هو الميزان. فمن زاع فمن حاد عن هذا الميزان اضطرب ووقع في الفساد. نعم. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجد ما ادعى الآخر وأن العقل حاله، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء،

وأنه بين الناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله من أخلاقه وهذا لا شك ان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى والعلم النافع والاخبار الصادقه، ودين الحق هو الاعمال الصالحه والشرائع المستقيمه، فبعث الله بالعلم والعمل، بعثه الله بالاخبار عما مضى من الامور العظيمه، وبعثه الله باعمال شرعيه وشرائع عادله تشير عليها العباد، كما بعثه بالايمان بالمبدا والمعاد، الايمان بالله واليوم الاخر، الايمان بالله هو الايمان بالمبدا ان الله هو رب الجميع واله الجميع والمعبود بالحق سبحانه وتعالى وما شرع له من العبادات، واليوم الاخر الايمان بالمعاد الاخره وما يكون فيها من احوال في يوم القيامه وما ينتهي بعد ذلك اليه من امر الجنه والنار، فجمع بين هذا وهذا، بين المبدأ والمعاد، الإيمان بالله وما شرع له من الدين وما أخبر به عن الماضين واليوم الآخر وما يكون فيه من الأمور العظيمة التي تنتهي بعد ذلك بدخول الجنة، أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، هذا كله جاء به عليه الصلاة والسلام، فعلى أتباعه الإيمان بهذا وهذا، الإيمان بالمبدأ والأخبار التي أخبر بها الصادقة هو الهدى، والإيمان باليوم الآخر وما بعده من الأحوال وما كان هناك إلى انتهاء أمر العالم بدخول الجنة أو النار، وبهذا ينتهي أمر العالم. نعم، اللهم صل. لا جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى يعني في السهولة عليه جل وعلا، إنه سبحانه وتعالى إنما أمره إلى أن يقول يكون فيكون، كل شيء سهل عليه يسر عليه جل وعلا، ما خلقكم هذا المبدأ ولا بعثكم هذه النهاية، اللهم سبحانه. نعم، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده، ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره بالأمة. هذا معلوم عند جميع اهل العلم والعباد ان الرسول اعلم الناس بهذا وانصح الناس، اما كونه اعلم الناس فلانه يتلقاه عن الرب عز وجل بواسطه الملك الصادق، والناس لا يعلمون ذلك ولا سالهم الخبر الا بما وجدوه في الصحف التي فيها الصدق والكذب، اما هذا هو يتلقى الاخبار عن اصدق الخلق عن الرب عز وجل، واما كونه انصح الناس فلان الله جعله رحمه للعالمين وجبله على خير الاخلاق وعلى خير الصفات وجبله على الصدق وامره به، فكان اصدق الناس وانصح الناس عليه الصلاه والسلام. نعم، وافصح من غيره عباره وبيانا، كذلك جعله الله افصح الناس عباره وبيانا، وهو قادر على بيان ما بعثه الله يبينه باوضح عباره وابين عباره حتى لا تخفى على المستمع. نعم، بل هو اعلم الخلق بذلك وانصح الخلق للامه وافصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم وقوى القدرة والإرادة، ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله،

حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهكذا ينبغي. ولولا أنه يفهم له معنى تفهم لما قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ومعانيها التي خوطبنا بها وأمنا بتدبرها والعمل بها معلومة، كما نعرف معنى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله وأعدوا هم استعدوا من قوة وما أشبه ذلك. فأشياء كما قال ابن عباس تعرف من لغة العرب، وأشياء يعرفها الراسخون في العلم، وأشياء لا عذر لأحد بجهالتها، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. والرابع هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، علم الغيب وكيفية الصفات وعلم الغيب. نعم. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأل عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. يجوز النص ولكن علمنا قصر عنه. مسكنت رفعت وإن حركت نصبت. نعم. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاتحة. أما الآن فنترككم مع المجلس 14 من هذه التعليقات. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاتحة التي أوجدت الضلالة في باب العلم بالإيمان بما جاء في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بالقرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. المقصود رحمه الله المقصود من هذا بيان أصول المقالات الفاسدة التي قالها المتكلمون والزنادقة والفلاسفة، مثل ما تقدم في قول أهل التخيل والتجهيل والتأويل وغيرهم ممن تكلم في أصول الدين بغير علم. أراد المؤلف يبين فساد مقالاتهم، وأن الذي يعرفها الحق هو الحق والصواب من الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله رسالاته، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه أعلم الناس بما جاء عن ربه جل وعلا، وأخبر عن ربه بما هو يعلم معناه وبلغه الأمة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الأمة التصديق بذلك والإيمان بذلك والانقياد لذلك، واطراح هذه المقالات الفاسدة التي قالها الزنادقة والمتكلمون الضالون وأهل التصوف فيما أخطأوا فيه وضلوا فيه عن السبيل، وأن لا يلتفت إلى مقالاتهم الضالة. فالله جل وعلا قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها، فما قاله عن الله وثبت عنه هو الحق، وإن جهله هؤلاء الضالون ولم يعرفوه. وكذلك ما أخبر به من أسمائه وصفاته الحق لائقة بالله سبحانه وتعالى، وهي كمال تليق به جل وعلا ويشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. وهكذا ما أخبر به عن الجنة والنار من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، وما في الجنة من أنواع الخيرات وما في النار من أنواع العذاب، كله حق أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر به القرآن، فوجب الأخذ بذلك والتصديق بذلك واطراح المقالات الضالة المخالفة لذلك. نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يزالون عند الرسول وهم في باب معرفة الله عز وجل، لا علوما عقلية ولا سمعية، وقد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة.